سائرين الله له التوفيق وكذلك السيد الحاسب الاستاذ خالد سائرين الله له التوفيق ايضا واشكر الاخ الكريم رضا الوروان فضيلة الشيخ احمد لاشين الذي قطع مشوار التقالية مركز ميغمر وكذلك لفضيلة الشيخ حمدي ابو شرف الملاك ابو حماد الاستاذ يوسف المسلمي كذلك الحاج احمد جاد واجبه كملا البلاد وخاصة حبيبك كلهم كنتم على الرقاب الحاج جمال حافظ حاج محروس الصغير حاج سامي اشكر لاخي الكريم حسن حافظ واشكر ايضا لفضيلة القارئ القادر احمد صادرين فضيلة الشيخ سامي علي ايوب ولدنا الكريم الحاج محمد عيسى والحاج عاطل صبر وكذلك داعينا ربنا بالشفاء الوالد والد الحاج موسى المسلمي وارى الان من بين القراء ولقوة نظري اني رأيته فضيلة الشيخ عبد العزيز صلاح قصير القامة لكن جميل كالتفاح شكرا اليه وهيا بنا اخوة الايمان يظهر ان المنافسة الشيخ خالد بيه ايوب وخالد بش ده المنافسة لينا في مراعي والحاج عبد الرازق الان القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله واشكر لفضيلة محمد عبد العليم نصر الله فضيلة الشيخ محمد مبحي عبد الفتاح اعوذ بالله من الشيطان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم آمنوا بالله ثم لم يعد وجاهدوا Oh, يمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي إسلاما بل الله يا مولانا والله بصير بما تعملون أشكر إليه وأشكر لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ الإذاعي والقارئ العلم رحمه الله والمقيم بقدر الشكر قليل.